زوجة خالي أو زوجة عمي تعد من المحارم بالنسبة لي؟ زوجة عمك وخالك أجنبية، هي زوجة أخي، هو ذلك ربط مع هذا زوجته أجنبية، نحن ليس في الحرم منك. زوجة الخال والعم من باب الأولى أنهما أجنبيتان، ليس لك أن تخلو بهما وليس لهما استثالة وليس لك أن تصافحهما لأنها أجنبية. زوجة خالك، زوجة أخيك، زوجة عمك، كلهن أجنبيات. أما زوجة أبيك لا نحرم، زوجة أبيك، زوجة جدك لأن نسب الرضاع محارم، زوجة جدك كذلك، زوجة ابنك نحرم لك لأن نسب الرضاع، زوجة ابن بنتك حتى ابن بنتك زوجته محرم لك لأن نسب الرضاع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.